السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألوني لكم قصة حصلت لي شخصيا. أنا عندي مدرسة في أعلى طلعة في جبل اسمه المصافي في مكة هنا في أجياد، وزوجتي أم نائلة هي المديرة، فذهبت بها إلى المدرسة. وعندما ذهبت المدرسة طرقت الجرس، قلت لا أخرجي، وأنا راجع لسيارتي أسمع صريخ بنت. لفت نظري فوق الدرج، درج علوي في الشارع طبعا في أزقة مكة، شاب أو شابين من الجنسية اليمنية وضعوا بنت قرب جدار وأرادوا أن يمسكوها. صرخت بالله ما أعطاني من صوت، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد ماذا تصنعون؟ فجئت إليهم، البنت هربت بيتها قريبة نعرفها، هي كانت تدرس عندنا اسمها إيمان بنغالية. فدخلت البيت فقال لي بكل وقاحة: تحبني؟ قلت أحبك. تقبض عليها في الشارع ما تستحي. فصار بيني وبينهم حوار، فأخذت منه أخذت ابتعدت عنه قليلا، اتصلت بالحكومة فأخذ مني الجوال وقال ما تتصل بالحكومة، ورمى الجوال في الأرض. أخذت مرة ثانية، أنا ظننت الجوال تكسر لكن الحمد لله ما حصل له شيء. اتصلت مرة ثانية فأخذ مني الجوال بقوة، ابتعد عنهم فشغل الدباب الموتورسيكل وضربني، صدمني في ظهري. هنا أنا فقدت شعوري وأخذت الجوال حط وضعته في جيبي ورجعت. وأنا كنت لاعب كاراتيه قديم، لقنتهم درس الاثنين لن ينسونه طول حياتهم. ثم اتصلت بالشرطة، الشرطة تأخرت فجاءت، أخذت رقم الدباب. اجتمعوا الناس، أمة محمد، كل من يسكن في الجبل اجتمعوا، صار يمكن أكثر من 200 300 رجل حولنا. فهجموا علي في وسط الناس وضربوني اثنين، طبعا هم شباب، وضربت وذهبت للمستشفى. وجاءت الشرطة أخذوني ودوني المستشفى، الحمد لله ما في إلا إصابات بسيطة. لم أسكت أنا طبعا، نقلت الموضوع لمدير الشرطة وفعلت الموضوع، وتم إلقاء القبض على 15 شاب في الجبل، منهم 6 في يدي عندهم المسكر والحشيش، ورصوهم في السجن. اتصلوا بي الساعات كانت 11 في الليل، قال تعال شوف خصومك. أنا ما أعرف أسماءهم بس أعرف أشكالهم، لكن اتصلت أمه كثير واتصل أبوه كثير فعرفت الأسماء.